بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين: فصل. والسنة أن يصليها في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يفعلونها فيه. ويستحب أن يستخلف على ضعفة الناس من يصلي بهم في الجامع، لأن علي رضي الله عنه استخلف أبا مسعود البدرية يصلي بضعفة الناس في المسجد. وهل يصلي المستخلف ركعتين أو أربعة على روايتين، بناء على اختلاف الروايات في فعل أبي مسعود؟ فقد روي أنه صلى بهم ركعتين، وروي أنه صلى بهم أربعة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. والسنة، والفقهاء إذا قالوا السنة يريدون بذلك السنة اصطلاحا، فلا يريدون بها السنة الواجبة أو ما يشملهما، بخلاف ما إذا قال الصحابي والسنة. ففرق بين أن يقول الصحابي من السنة أو هذا من السنة، فتارة يراد به السنة الواجبة وتارة يراد السنة المستحبة، وبين أن يقول ذلك الفقهاء. قال: السنة أن يصليها في المصلى، يعني في مصلى العيد، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. واستثنى الفقهاء رحمهم الله، استثنوا من ذلك مكة، قالوا: إلا بمكة فبالمسجد الحرام، لفعل الصحابة رضي الله عنهم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. إذن يستثنى من مشروعية صلاة العيد في المصلى، يستثنى من ذلك مكة شرفها الله، فصلاة العيد فيها تصلى في المسجد الحرام. واختلف العلماء رحمهم الله في العلة، فقيل العلة لأنها خير البقاع، والصلاة فيه مضاعفة، وقيل العلة لأن فيه فضيلة مشاهدة الكعبة، وهذا مبني على أن مشاهدة الكعبة عبادة، وقيل إن العلة أن مكة شرفها الله ضيقة الأطراف لكونها بين جبال، ولا يوجد مكان متسع يمكن أن يصلي الناس فيه قريبا، فلذلك كانوا يصلون في المسجد الحرام. واضح؟ إذن هذه العلة الصحيحة، أن يقال إن مكة شرفها ضيقة الأطراف، يعني بجبال بين جبال، ولا يوجد مكان قريب يتسع للناس بحيث يكون مصلا، فكانوا يصلون في المسجد الحرام. وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أن المدينة كغيرها، بمعنى أن الأفضل أن تكون في المصلى. ووجه ذلك صريح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يخرج بالناس إلى المصلى. وأما إذا نعم، ويقول المؤلف رحمه الله: إذا كان هناك عذر، يعني إذا كان هناك أصحاب أعذار من مرضى وكبار سن لا يستطيعون الخروج، فإنه يستخلف الإمام من يصلي بهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما استخلف عليا. وقوله: هل يصلي بهم أربعا أو ركعتين؟ الصواب أن يصلي ركعتين، ولا وجه لكونه يصلي أربعا، لأن صلاة العيد ركعتان. نعم. شيخ، استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا أم عليا أبي مسعود؟ وقد روي أنه استخلف علي. نعم، عن روي النبي صلى الله عليه وسلم استخلف عليا. أي نعم. صلى الله عليكم شيخ. ثم قال رحمه الله: وإن كان عذر من مطر أو نحوه صلى في المسجد، لما روى أبو هريرة قال: أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، رواه أبو داود. نعم، إذا كان لك عذر من مطر أو برد أو رياح أو غبار بحيث يتأذى الناس في الخروج للمصلى، فإنهم يصلون في المساجد. وأما مع عدم العذر فالسنة أن تصلى في المصلى. والناس الآن في الآونة الأخيرة صار عندهم تهاون في الواقع في الخروج إلى المصليات، فتجد أنه يصلي في الجوامع مع تمكنه من الذهاب إلى المساجد، ولا سيما في أيام العيد، خوفا من أن تتسخ ثيابه. هل هذا عذر؟ يقول المسجد غبار، كل غبار وشوك، المصلى قصدي يخص الجهاد، والمسجد فرش، يقول يمكن أن تتقى ذلك بأن يفرش المصلى الحمد لله، أو يزال رش، يزال الغبار الحمد لله. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسن الاغتسال للعيد والطيب والتنظيف والسواك، وأن يلبس أحسن ثيابه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة جمعة من الجمع: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. فعلل ذلك بكونه يوم عيد، ولأن هذا يوم يشرع فيه الاجتماع للصلاة، فأشبه الجمعة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتم ويلبس بردة الأحمر، برده الأحمر في العيدين والجمعة. رواه ابن عبد البر. إلا أن المعتكف يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقى عليه أثر العبادة. نعم. المؤلف رحمه الله قال: ويسن الاغتسال العيد، واستدل بعموم وقياس، استدل بعموم وقياس. العموم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين. فإذا كان الجمعة عيدا فيوم الفطر ويوم النحر عيد أيضا، ولأنه أيضا موضع اجتماع يجتمع الناس فيه، فكان من المناسب أن يغتسل. وكذلك أيضا بالنسبة للبس أحسن الثياب أو جميل الثياب، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتجمل للعيد والوفد، كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يتجمل للجمعة والوفد والعيد. نعم. وقوله: إلا المعتكف فيستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقى عليه أثر العبادة. وهذا القول أعني أن المعتكف يخرج إلى مصلى العيد في ثياب اعتكافه، هذا القول ضعيف من حيث الأثر وضعيف من حيث النظر. أما من حيث الأثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وكان يتجمل للعيد، مع أنه كان إيش؟ يعتكف. وأما النظر فالتعليل أنه أثر عبادة، هذا غير صحيح. كونه يخرج بثيابه التي هي أثر عبادة ليس بصحيح، فإن هذا اللبس أثر لاعتكافه، ليست أثر لاعتكافه، بل هي ثياب اعتكف فيها. واضح؟ نقول الآن كونه يخرج بثياب اعتكافه يقول لي أنها أثر عبادة، نقول الثياب ليست أثرا لاعتكافه، وإنما هي ثياب اعتكف فيها ولم تكن أثرا للاعتكاف. فإذا قال قائل: يمكن أن نقيس ذلك على دم الشهيد، ألا يمكن أن يقاس ذلك على دم الشهيد؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مكلوب يكلم في سبيل الله، يعني يجرح، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فيقال إن دم الشهيد ظاهر في أنه أثر الجرح، ظاهر أنه أثر للجرح والكلم، وليس كثياب الاعتكاف. وأيضا مما يؤيد عدم استحباب ذلك أن خروجه في ثياب اعتكافه فيه نوع رياء، فإنه ينم عن الرياء وأنه معتكف. فصار الآن خروج المعتكف في ثياب اعتكافه نقول أولا مخالف للسنة، وثانيا من حيث النظر أن الثياب ليست أثرا للاعتكاف، وإنما الثياب هي إيش؟ اعتكف فيها. وثالثا أنه ربما ينم عن الرياء، على الرياء، يعني أنه يرى الناس أن انظروا إلي أني في ثياب اعتكافي. نعم. ثم قال: فصل. ويستحب أن يبكر إليها المأموم ماشيا مظهرا للتكبير، لأن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يأتي العيد ماشيا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، ولأنه أعظم للأجر. ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر. وإذا غدا من طريق طيب رجع. طيب، يستحب أن يبكر إليها ماشيا، يعني من بعد صلاة الفجر مظهرا التكبير وهو في عيد الفطر آكد، التكبير في عيد الفطر آكد لقوله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قال لأن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يأتي العيد ماشيا، هذه السنة، شوف من السنة، السنة المستحبة، هذا مثال على السنة المستحبة. إذا قال الصحابي من السنة قلنا يشمل السنة الواجبة والمستحبة، مثال المستحبة هذه، مثال الواجبة قول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. يقول وقال حديث حسن ولأنه أعظم للأجر ويتأخر الإمام إلى وقت الصلاة، يعني لا يسن للإمام أن يتقدم في هذه وفي غيرها، حتى في الصلوات الخمس السنة للإمام أن يتأخر ولا يأتي إلا وقت الصلاة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر. نعم صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى وإلى غدا، وإذا غدا من طريق رجع في غيره، لأن جابرا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. نعم، وإذا غدا من طريق، الغدو هو الذهاب في أول النهار، يعني راح إلى صلاة العيد أو المصلى، رجع من طريق آخر يعني خالف الطريق، فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. واختلف العلماء رحمه الله في الحكمة من ذلك، يعني في الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد. فقيل ليشهد له الطريقان يوم القيامة، ليشهد له الطريقان يوم القيامة، فيشهد له طريق ذهابه وطريق رجوعه. وقيل لأجل أن يتصدق على أهل الطريقين في ذهابه وفي رجوعه، رحمك الله. وقيل الحكمة من ذلك إظهار الشعائر، أنه أبلغ في إظهار الشعائر، لأن الناس إذا كانوا يذهبون من طريق ويرجعون من طريق انتشروا في البلد، كذا ولا لا؟ لو قدرنا الطرق مثلا خمسة، ذهبوا من خمسة طرق سيرجعون من عشرة طرق ربما، فيكون فيه إظهار أعظم في إظهار الشعيرة. نقول ولا مانع كما قال ابن القيم لا مانع من حمله على جميع هذه المعاني، ونقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا لجميع ما تقدم. إذن السنة في صلاة العيد سواء عيد الفطر أو عيد النحر مخالفة الطريق، مخالفة الطريق. وتوسع الفقهاء رحمهم الله وقاسوا على ذلك الجمعة وقالوا تسن مخالفة الطريق يوم الجمعة لأنها عيد الأسبوع، فمن ذهب من طريق رجع من طريق آخر. وتوسع آخرون وقالوا تسن مخالفة الطريق أيضا في الصلوات الخمس، إذا ذهب من طريق رجع من طريق آخر. وتوسع آخرون وقالوا يستحب أن يخالف الطريق في كل طاعة حتى في عيادة المرضى، وكل هذا أقول ضعيف، كل هذا فيه ضعف. لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة كانوا يأتون إلى الجمعة والصلوات الخمس ويفعلون الطاعات والعبادات من عيادة المرضى وشهود الجنائز، ولم ينقل أنهم كانوا تقصدوا أو كانوا يتقصدون مخالفة الطريق. وعلى هذا فيقتصر على ما ورد، فكون بعض العلماء يتوسع في الجمعة وبعضهم يتوسع في الصلوات الخمس وبعضهم يعمم أيضا في كل طاعة، نقول كل هذا فيه نظر، فيقتصر على ما ورد، لأن القاعدة الشرعية أن كل شيء وجد سببه ومقتضاه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعل فهو دليل على عدم مشروعيته. الآن مخالفة الطريق وجد سببه ومقتضاه لأنه خالف في العيد ولم ينقل أنه خالف في الجمعة أو في الصلوات الخمس أو في غيرها. إذن القاعدة كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومقتضاه ولم يفعل فهو دليل على عدم مشروعيته. ثم قال رحمه الله تعالى: طيب إذا غدا من طريق هل يشمل هذا من غدا ماشيا وراكبا؟ نقول نعم يشمل، إذا غدا من طريق رجع من طريق آخر يشمل من غدا ماشيا وغدا راكبا. فالإنسان حتى في السيارة إذا ذهب من طريق في يوم العيد الأفضل أن يرجع من طريق أخرى آخر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. قال ابن حامد: ويستحب خروج النساء لما روت أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. متفق عليه. قال القاضي: وظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير مستحب. طيب يقول فصل. قال ابن حامد: ويستحب خروج النساء. نعم يستحب خروج النساء لصلاة العيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج العواتق، جمع عاتق وهي الأنثى التي قاربت أو نهزت البلوغ، والحيض يعني من أتاها الحيض والعذر، وذوات الخدور يعني النساء التي لم يعتدن الخروج، ضد البرزة، لأن النساء برزة وذوات خدور، البرزة التي تبرز للرجال وتظهر لهم عند العامة يسمونها رجالية، وذات الخدور هي التي تستحي، فأمر بإخراجهن، وهذا يدل على الاستحباب. واعلم أنه ليس هناك ثمة صلاة، ليس ثمة صلاة يشرع للنساء ويطلب من النساء أن تحضرها سوى صلاة العيد، ما في صلاة يطلب من النساء أو يشرع للنساء حضورها إلا صلاة العيد. صلاة الجمعة إن حضرتها جاز، الصلاة الخمس إن حضرت جاز، لكن لا يندب لها أن تحضر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وهذا يشمل جميع الصلوات إلا ما استثني من صلاة العيد. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، أن صلاة العيد مستحبة، صلاة العيد مستحبة. وذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار أو نسب أقوالا لأبي بكر وعمر وأظن عثمان، نسب إليهم القول بوجوبها على النساء، ولكن هذه النسبة تحتاج إلى مراجعة وتمحيص، لأن لا أعلم أحدا من أصحاب المذاهب المتبوعة قال بالوجوب، ولا يخفى على هؤلاء يعني سنة أبي بكر وعمر. فلعل أحدكم يعني يراجع صحة النسبة إلى أبي بكر وعمر، يعني صاحب سبل السلام الصنعاني والشوكاني نسبوا ذلك إلى أبي بكر وعمر أو عثمان وعلي، يعني ثلاثة إلى ثلاثة من الخلفاء الراشدين. ولو كان هذا يعني لو كان قولا مشهورا لاشتهر عند العلماء. نعم. فلعله يراجع. أحسن عليكم. ثم قال رحمه الله: ولا يلبسن ثوب شهرة ولا يتطيبن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفيلات. نعم. قال: ولا يلبسن ثوب شهرة، يعني ما تشتهر به بين الناس. وثوب الشهرة قد يكون شهرة في نوعه، وقد يكون شهرة في جنسه، وقد يكون شهرة في وصفه، وقد يكون شهرة في طريقة لبسه، كل هذه شهرة. فالثوب الآن، الثياب الآن التي نلبسها قد تكون شهرة في جنسها أو في نوعها أو في وصفها أو في طريقة لبسها. فإنسان مثلا يلبس من أهل البلد، مثل يلبس لباس بلد ما، يلبس لباس مثلا الباكستان أو الهند، هذا بالنسبة لنا نقول لباس شهرة، لباس شهرة. وقد يكون شهرة في نوعه، نوع اللباس، يعني مثلا يلبس لباسا على تفصيل معين مخالف، يلبس لباسا على تفصيل معين مخالف لما اعتاده الناس، يعني يجعل مثلا مخابي على بالخلف. واضح. وقد يكون شهرة في وصفه، يلبس ثوب برتقالي، يمشي الناس يشوفونها لون أصفر أو أحمر يتميز به. وقد يكون شهرة في طريقة لبسه، كما يلبس الثوب مقلوب يلبس ثوب هذا يشتهر به، يقول فلان تعرف فلان قريه هل اللي يلبس الثوب المقلوب ذاك عرفته، هذا إيش شهرة. إذا الشهرة نقول قد تكون في إيش جنس اللباس في نوعه، وقد تكون في نوعه وتفصيله، وقد تكون في وصفه، وقد تكون في طريقة لبسه. وقد جاء في الحديث من لبس من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. فثوب الشهرة هو ما يشتهر الإنسان به بين الناس. قال ولا يتطيبنا، يعني يخرجنا تفلات من غير طيب، فلا تلبس ثوبا تشتهر به ولا تتطيب لأن في ذلك فتنة. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل وليس لها أذان ولا إقامة، لما روى عطاء قال أخبرني جابر أن لا أذان للصلاة يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة، متفق عليه. وقال جابر بن سمرة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة، رواه مسلم. نعم. قال فصل وليس لها أذان ولا إقامة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذن لها أو يقام لها، ولا ينادى لها أيضا، ما يقال الصلاة جامعة. وقول من قال من أهل العلم إنه ينادى لها قياسا على الكسوف، ينادى لصلاة العيد وينادى لصلاة الاستسقاء قياسا على الكسوف، نقول هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق. أولا أن السنة لم تدل على ذلك، وثانيا أن هذا القياس مع الفارق. كيف الفارق؟ نقول لأن الكسوف يأتي بغتة، بخلاف صلاة الاستسقاء فقد نص أهل العلم رحمه الله قال ويعيدهم يوما يخرجون فيه، والعيد أيضا لا يأتي بغتة، العيد معروف، العيد يعلم، بخلاف صلاة الكسوف. فقياس كصلاة الكسوف على فقياس صلاة العيد وصلاة الاستسقاء على صلاة الكسوف قياس مع الفارق. أولا أن ذلك لم ترد به السنة مع وجود السبب، شف وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل، وثانيا أنه أن هذا القياس لا يصح، لأن الكسوف يأتي بغتة، لأن الكسوف يأتي بغتة بخلاف صلاة الاستسقاء وصلاة العيد. ثم قال رحمه طيب هنا في نقف على هذا، نقف فصل صلاة العيد ركعتها. في بالنسبة لثوب الشهرة، الشهرة هل الشهرة تكون في المركوب؟ في المركوب قياسا على اللباس. كيف تحصل؟ نظر للعلة، العلة اللي نهي عليها الشيخ، العلة اللي تنهي عنها شيخ. لا هذه متخذة واضح انها متخذة للسباق، لكن لا لما كان مثلا طالب علم نقول نعم الشهر الشيء اللي اشتهر به، لكن ما نجزم بأنه يحصل له مثل الوعيد من لبس ثوب شهرة، نقول لكن عموما ما يشتهر به الناس وما يشتهر الإنسان به بين الناس لا ينبغي، لا ينبغي. يعني كون مثلا يأخذ سيارة مثلا لون يخالف ألوان الناس، أو نوع من السيارة أيضا شاذ ما حد يستعمله. يعني الآن لو إنسان اتخذ سيارة، اتخذ مركوبا عربة حمار مثلا، يقول أتخذها، نقول هذا إيش من مركوب الشهرة.